بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في الفقه من كتاب المبدع في شرح المقنع لابن مفلح. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان فصل. ويشترط لوجوب الكفارة 3 شروط: أحدها أن تكون اليمين منعقدة، وهي التي يمكن فيها البر والحنث، وذلك الحلف على مستقبل ممكن. وأما اليمين على الماضي فليست منعقدة، وهي نوعان: يمين الغموس، وهي التي يحلف بها كاذبا عالما بكذبه وعنه فيها الكفارة، ومثلها الحلف على مستحيل كقتل الميت وإحيائه وشرب ماء الكوز ولا ماء فيه. الثاني لغو اليمين، وهو أن يحلف على شيء ماض يظنه فيبين بخلافه فلا كفارة فيها. لازلنا في الشرط الأول، يعني شروط الكفارة، الكفارة التي ترفع الإثم عن الحالف. قال لها شروط 3. الشرط الأول ذكرنا جزءا عنه بالأمس، وهو أن يحلف على أمر مستقبل ممكن. ما تحلف على شيء ماضي، على شيء مستقبل: والله سأفعل كذا، والله ليأتين زيد، والله لك، فتحلف على أمر مستقبل. هذا الأمر المستقبل خرج منه الأمر الماضي، الماضي لا كفارة فيه. وذكر فيها أنواع، ذكر في الماضي أن تحلف على يمين، هذه اليمين إن كنت كاذب فهي يمين غموس، وهي اليمين الفاجرة من الكبائر، إن لم يتب يعذب صاحبها بالنار، وسميت غموس لأنها تغمس صاحبها في النار ولا كفارة فيها. تحلف أن هذا المال حق لك، سيما في النزاعات عند القاضي وغيره، وتعلم أنه لا حق لك فيه، فمن حلف على يمين كاذبة يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، هذه لا كفارة فيها باتفاق الأئمة ما عدا الشافعي. ومن اليمين الغموس لغو اليمين، ومن اليمين التي لا كفارة فيها، التي هي لا كفارة فيها ما يسمى لغو اليمين، قد يكون ماضي وقد يكون مستقبل. أما المستقبل فهو اللغو الذي يجري على ألسنة الناس كثيرا في حكاويهم وقصصهم وما يتكلمون به، وفي البياعات والشراء. ولذلك جاء عن السلف قال: أيمان الرماة لغو. الرماة يعني يجتمعون، لأن هذا لهوهم، هذا اللهو بحق، كل لهو باطل إلا 3، منها تعلم الرمي، كيف يرمي، لأنه لابد المؤمن يعد نفسه للجهاد، ولا بد أن تحدث نفسك أنك ترفع كلمات الله وتلاقي عدو الله الذين يمنعون عنك نشر الدعوة أو يغزونك في دارك. تعلم الرمي من الجهاد مما يؤجر عليه. فالرماة اليوم يرمون ويقول أحدهم للآخر: لا والله ما صبت الهدف، والله أصبت الهدف، والله تخطأت وكذا. قال: أيمان الرماة لغو لا فيها فيها، لأنهم يكثرون الحلف، فاللغو ما يجري على اللسان دون قصد، هذا لغو اليمين. ولغو اليمين ما يأتي في أحاديث الناس: والله إني كذا تكلمت معه، والله كذا فعلت، وهو ما قصده اليمين لكن يجري على لسانه، هذه لا كفارة فيها، هذه إحدى معاني لغو اليمين، وسيأتي هذا. أما في هذا الشرط فذكر لغو اليمين أن تحلف على أمر تعتقد أنه كذا ثم يكتشف الأمر على خلاف ما حلفت عليه. يقول: والله إن في الدار عسلا شريته كذا، تذهب وإذا لا عسل فيه، إما أنه انتهى أو نفد أو شرب، قال هذه لا كفارة فيه. أو تحلف على أنه حصل كذا وأنت تعتقد أو تظن حصوله وإذا هو لم يحصل. فمن ظن على أمر ماض يعتقد وجوده فظهر خلافه لا كفارة فيه. هذه يعتبرونها من لغو اليمين. إيش مناسبة ذكر لغو اليمين هنا؟ لأنه لما ذكر الشرط ذكر المفهوم المخالف لمنطوق الشرط، قال تحلف على أمر مستقبل، فدل على أنك إذا حلفت على أمر ماض لا يدخل فيه. فأراد أن يبين هذا الماضي ما هو، قال الماضي إما أن يكون لغو يمين، ولغو اليمين أن تجري على لسانك الأيمان دون قصد لا كفارة فيها، أو أن تحلف على شيء فيظهر لك خلافه لا كفارة فيها. وإن حلفت على أمر تعتقد خلافه فحلفت على ذلك كاذبا، هذه كذلك لا كفارة فيها، لأن جرمها وعظم إثمها أكبر من أن تكفر بكفارة. وأما الأمر هذه لغو اليمين، لغو اليمين منها اليمين الإيمان التي الأيمان الماضية أنواع، منها اليمين الغموس، ومنها لغو اليمين وهو نوعان، ذكرنا هذا. ثم قال هذا الحلف على أمر مستقبل لا بد أن يكون ممكنا، الإمكان بمعنى أنه يجوز حصوله، العقل لا يمانع من وجوده. فإذا كان هذا الأمر يعلم أنه يستحيل وجوده فهذه لا كفارة فيه. كأن تحلف تقول: لا والله لا أدخلن دارك يا عبد الله، وهو ولده، لأنك كسوت فلانا كذا، وأنت لا تريد أن يكسوه، ثم يتبين لك أنه لم يكسه ولا يملك ثمن كسوة. هذه مثل أن تقول: والله لا أشرب ماء ذاك الكوز، أو لا أشرب ماء ذاك البراد، ثم يظهر أن لا ماء في البراد ولا في الكوز، أنت حلفت على أمر مستحيل لا يوجد. ثم صوروه ضربوا له أمثال، لكن هذه من الأمثلة، هذا أمر مستحيل، ما كسى العبد ولا يملك قيمة كسوة، فأنت حلفت على أمر مستحيل، حلفت على أنك تشرب هذا الماء ولا ماء فيه، هذا أمر مستحيل. فمن علق أيمانه على مستحيل لا كفارة فيها في أصح الأقوال. وتقسيم المستحيل إلى مستحيل لذاته ومستحيل لغيره هذا خلاف دقيق بين الفقهاء، والصحيح أن كلا النوعين لا كفارة فيه. نعود، الشرط الأول من شروط الكفارة أنك تحلف على أمر مستقبل، هذا الأمر المستقبل ممكن حصوله ليس بمستحيل، فخرج المستحيل سواء مستحيل لذاته أو لغيره. إيش معنى مستحيل لذاته أو لغيره؟ المستحيل لذاته الذي لا يجيز العقل تصوره، كأن تقول أزيل، أو تقول هذا الجبل من ياقوت، هذا ما يتصور ولا يوجد جبل من ياقوت. لكن لو قلت أرفع هذا الجبل في خلال أسبوع، العقل يجيز تصوره وهو مستحيل لا لذاته، إنما مستحيل عادة. هذه تفرقة دقيقة ولا معنى لها، لكن الشاهد علمنا أن شرط الكفارة أحدها أن تحلف على أمر مستقبل ممكن حصوله. خرج من هذا التعريف الحلف على الماضي فإنه لا كفارة فيه، لأن قسمك على الماضي إما أن تكون صادق فأنت بار، وإما أن تكون كاذب فهي يمين غموس أو لغو في اللسان يجري فلا كفارة فيه، فدل على أن القسم على الماضي لا كفارة فيه. اقرأ. الثاني لغو اليمين، وهو أن يحلف على شيء ماض يظنه فيبين بخلافه فلا كفارة فيها، وحكاه ابن عبد البر إجماعا. وفي الكافي هو ظاهر المذهب بقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، وهذا منه. هذا منه، يعني لأن اللغو لا يؤاخذكم الله باللغو، اللغو الكلام الذي يلغى باللسان لا قصد للمتكلم فيه، ما عنده قصد، ما عنده نية، ما عنده إرادة، ذكر هكذا خرجت من لسانه. ثم فسروا اللغو، أهو ما يتردد على الألسنة كثيرا ما يجري بين الناس، أو أنه تحلف على أمر ماض تعتقد أنه كذا فيتبين خلافه. كلا المعنيين فسروا به لغو الحديث أو لغو الأيمان. واضح هذا؟ اقرأ. ولأنه يكثر فلو وجبت فيه الكفارة لشق وتضرروا به، وهو من تفل هذا تعليل، يعني كأنه يقول ما الحكمة، ما العلة في أن الشارع لم يوجب الكفارة على لغو اليمين؟ فأظهر حكمة، هذه الحكمة يسموها علة مستنبطة. إيش معنى مستنبطة؟ يعني اجتهد الفقيه ويخرج شيئا يناسب هذا التشريع. هذه العلة المستنبطة ظنية ليست قطعية، لأنه لو جاء آخر فقال ليست الحكمة أن إيجاب الكفارة فيها يلحق ضررا بالحالفين لكثرتهم، قال آخر لا، ليست هذه الحكمة، الحكمة فيها أن القصد لا يوجد، ومن شروط صحة الكفارة أن يكون المرء قاصدا ليمينه، ولذلك المكره من أجبر بإكراه على أن يحلف فحلف لا كفارة فيه، والناس إذا حلف عن نسيان ثم تعاطى ما حلف عليه لا كفارة فيه، والمخطئ الذي أخطأ حلف ألا يفعل ففعله خطأ لا كفارة فيه، فدل على أن رفع الكفارة عن لغو الحديث إنما هو لعدم وجود القصد. واضح هذا؟ يقرأ ما بعده. وعنه فيه الكفارة وليس من لغو اليمين، وذكره ابن عقيل بمعناه قالت عائشة رضي الله عنها: أيمان اللغو ما كان في المراء والمزاحة والهزل والحديث الذي لا يعقد عليه القلب، وأيمان الكفارة كل يمين حلف عليها على جد من الأمر في غضب أو غيره. إسناده جيد واحتج به الأصحاب، وذكر ابن هبيرة. ابن عقيل قال: لا، اليمين على أمر ماض فظهر خلافه ليست من اللغو. إذن أي ما هو اللغو يا ابن عقيل؟ قال: اللغو أن يقول لا والله وبلا بالله وبلا بالله وبلا والله وحصل كذا. تردد الأيمان كثرتها هذا لغو اليمين. فقال: هذا ورد عن عائشة رضي الله عنها أن لغو اليمين هو الذي يظن الإنسان أنه فعل ولم يفعل. عائشة رضي الله عنها جاء تفسير اللغو عنها على الوجهين، هو ما مر. نعم. وذكر ابنه قال: كل يمين حلف عليها على وجه من الأمر، مو على جد من الأمر، على وجه من الأمر، فهو في غضب أو غيره. نعم. اقرأ. وذكر ابن هبيرة عن الأكثر أن لغو اليمين أن يحلف بالله على أمر يظنه فيتبين بخلافه سواء قصده أم لم يقصده، وخصه أحمد بالماضي فقط، وقطع جماعة بحنفه في عتق وطلاق لوجود الصفة، وقيل إن عقدها يظن صدق نفسه فبان خلافه، فكمن حلف على شيء فعل شيء وفعله ناسيا. يقول الإمام أحمد: خص من حلف على شيء يظنه فبان خلافه، قال: هذا في الأمور الماضية، هذه لا كفارة فيها. أما من حلف قال: والله إن المطر نزل بالمكان الفلاني، أو إن زيدا قادم، فظهر خلافه، بل هذا فيه الكفارة. أما الحلف على الماضي هو الذي لا كفارة فيه. وجماعة من أهل العلم نفوا، أخرجوا من الحلف على الماضي ظهر خلافه هو الحلف بعتق وطلاق، قال: هذان سواء ظن أو لم يظن، إذا حلف على ذلك وهو واقع. والصحيح أنه كله يدخل فيه. نعم. فصل. الشرط الثاني: أن يحلف مختارا، فإن حلف مكرها لم تنعقد يمينه. الشرط الثاني من شروط كفارة اليمين أن يحلف مختارا. الاختيار بمعنى أن القصد رفع عنه سبل الإكراه، والإكراه أنواع، لأن إكراه أحيانا يلغي الاختيار حتى الإنسان لا يكون له عقل على الإطلاق، وأحيانا يكون له خيار، إنما يحب أن يرجح بين أمرين، ويقول: من شروط الحلف أن تحلف أنت مختار، لأن الاختيار يدل على أن صاحبه له قصد وإرادة. أما لو شهرت السيف عليه أو وجهت الآلة القتل نحوه افعل كذا وإلا فعلنا بك كذا، فهذا لا اختيار له، ذهب عنه اختياره، قد يسلب عقله أحيانا. فهذا لو حلف على يمين فهي لا كفارة فيه، إلا لو هدد بقتل امرئ معصوم الدم فلا يجوز له أن يطيع، لأنه لا يصح الإنسان أن يفدي نفسه بدم غيره. اسمعوا ما يقول الآن. الشرط الثاني أن يحلف مختارا، فإن حلف مكرها لم تنعقد يمينه، ذكره الأصحاب لقوله عليه الصلاة والسلام: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. رفع عن أمة الخطأ، يقولون أن الحديث جاء بلفظ: إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هذا الحديث فيه ضعف وفيه مقال، لكن جاء من روايات كثيرة ومن عدة طرق. إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان فما استكرهوا عليه. المجاوزة بمعنى تخطي الشيء وتركه، ترك العقوبة أو ترك الكفارة، يعني الإثم أو الغرامة؟ قالوا التجاوز هنا الاثنين، الإثم والكفارة. تجاوز عن أمتي دل على أن الخطأ، فعل الخطأ وفعل النسيان وفعل الأمر المكره، هذه لا إثم فيها ولا كفارة. وهذا الحديث يفيد أن هذا الفضل العظيم خصت به هذه الأمة الكريمة التي اتبعت نبيها صلى الله عليه وسلم. وإلا ما معنى تجاوز لي عن أمتي؟ لأن فيه إشعار بخصوصية هذا الفضل لهذه الأمة، فدل على أن من سبق هذه الأمة كان فيها إصر وفيها غل وفيها شدة، رفع الله عن هذه الأمة هذا الإصر. إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان، هكذا بالنص. وتجاوز لا تتعدى إلى مفعول، إنما تتعدى إلى مفعول بحرف. فضمنوا تجاوز بمعنى رفع أو وضع، وضع عن أمة الخطأ والنسيان، أو معناه رفع عن أمة الخطأ والنسيان، لكن اللفظ بتجاوز. أين وجه الدلالة من الحديث؟ الحديث استدل به المصنف الشارع على ماذا؟ على أن الاختيار شرط في لزوم الكفارة، والإكراه ينافي الاختيار، والمكره لا كفارة عليه في يمينه. الدليل على ذلك هذا القول: إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. الخطأ والنسيان، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. جاء في صحيح مسلم أن الله عز وجل قال: قد فعلت، أي أن الله تجاوز عن ذلك عنكم. وكل خطأ أو نسيان في عموم الأفعال يرفع عنها الإثم، أما العقوبة هذا التي فيها خلاف. الكفارة من العقوبة، الكفارة هنا مرفوعة، لكن جاءوا بأمور قالوا: كيف تقولون ونحن نعلم أن من قتل خطأ عليه كفارة وعليه دية، وأنه من كسر آنية غيره خطأ يجب عليه التعويض، ومن أتلف مال غيره كرها، إذا كان عن إكراه فالمكره ليس المكره، وإن فعل ذلك خطأ أو نسيانا لا بد من قيمة المتلف. فكيف تقولون إن الله تجاوز عن أمتي؟ فدل على أن هذا الحديث ليس بعام، إنما هو مخصوص بأمور. فيقال له: لا، الحديث عام في كل أمر، أما هذه المسائل التي أوردت فلا تناقض هذا العموم ولا تخصصه، لأن هذه المذكورات هي من باب خطاب الوضع. إيش معنى خطاب الوضع؟ خطاب الله عز وجل للمكلفين هي الأوامر والنواهي، والأوامر يدخل فيها المستحبات والمندوبات، والنواهي يدخل فيها المحرمات والمكروهات. فيه خطاب آخر ليس من الخطاب الذي هو تكليف للمسلمين البالغين العقلاء، لكن هي علامة بين الله عز وجل: إذا ظهر هلال رمضان وجب عليكم الصوم. لا دخل للإنسان في خروج الهلال أو خفائه، هذا من خطاب الوضع، فوجب لبروز هذا الهلال. فإذا زالت الشمس وجبت صلاة الظهر، زالت بمعنى مالت عن كبد السماء بعد الاستواء. هذا الزوال لا دخل في المرء فيه، هذا من خطاب الوضع. إذا بلغ المرء الحلم وجب عليه التكاليف، بلوغه ليس باختياره، هذا من خطاب الوضع. فإذا أتلف مالا أمر الله عز وجل بقيمة المتلف، ولو كان مجنون يخرج من ماله، ولي أمره يخرج قيمة المتلف من مال المجنون ولو كان صبيا، فهذا يسموه خطاب الوضع. وكل ما أوردوه على قوله سبحانه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، أو إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان، ليس تخصيصا لعموم هذا الحديث، فهذا الحديث عام. فإذا أكل الصائم خطأ أو شرب خطأ أو نسيانا يقضي صومه، وصومه صحيح. حتى لو جامع نسيانا، ذهل ظن أنه ليل أو ذهل أن ذاك صوم، فإن ذاك يسقط عنه التكليف. إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان. ولذلك أعمال الحج قال يا رسول الله رميت قبل أن أحلق، قال افعل ولا حرج. قال يا رسول الله سعيت قبل أن كذا، قال افعل ولا حرج. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وآله وسلم تسليما. يعني فعله لا عن عمد، إما خطأ أو نسيان، وإن لا بد من الترتيب. فلما أخبر بذلك استدل على أن المختار له إرادة وقصد، فإذا سلب اختياره سقط عنه التكليف، فلا كفارة ولا إثم. والمكره من قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا في القول وفي الفعل، وهو في القول أصح، لأنه إذا أعطى كلمة الكفر بعد تهديد ولسانه غير ما في قلبه وهو مطمئن بالإيمان، هذا لا كفارة فيه. واضح هذا؟ أي اقرأ واسمعوا. وعنه تنعقد، حكاها أبو الخطاب لخبر حذيفة رواه مسلم، وككفارة الصيد، وجوابه قوله عليه الصلاة والسلام ليس على مقهور يمين، ولأنه قول الأكر عليه بغير حق فلم يصح ككلمة الكفر. وكفارة الصيد كمسألتنا، وإن سبقت اليمين على لسانه من غير قصد إليها كقوله لا والله وبلا والله في عرض حديثه فلا كفارة عليه على الأصح، وهو قول أكثرهم لأنها من لغو اليمين. قال في رواية عن الإمام أحمد أن المكره عليه يمين. خبر حذيفة ما أتذكره الآن، إذا جاء إن شاء الله في الحصة القادمة نبينه. أما كفارة الصيد هذا بالنسبة للمحرم، المحرم إذا قتل صيدا فيه الكفارة الناسي والخطأ. أما يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا، دل على أن من قتله غير متعمد لا يكون فيه ذلك. ولذلك هذه المسألة نبينها إن شاء الله في حصة قادمة، لأن الأصل هو أن عدم الإكراه شامل. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. نعم. يقول السائل بارك الله فيكم، هل يدخل من حلف محرجا في باب من أكره؟ هل يدخل من حلف محرجا في باب من أكره؟ لا، الحرج كلمة واسعة، ما تدري حرج من حياء، حرج من كذا، ما سمع. الإكراه أن تخشى على نفسك التلف، أو تخشى على عضو من أعضائك كذا، أو تهدد في أبنائك. أما مضية الإحراج وأنه يخرج من المأزق وأنه يحب أن يحفظ ماء وجهه، ليس هذا من الإكراه. يقول أحسن الله إليكم: ما حكم من يكثر الحلف بالله لغير حاجة؟ هذا مكروه. قال: واحفظوا أيمانكم، أمر الله بحفظه، لا تكثر الحلف، هذا مكروه، ما ينبغي. نعم. يقول: ما الفضل المترتب على صلاة الضحى، ومتى يبدأ وينتهي وقتها؟ صلاة الضحى، من صلى 4 ركعات في أول النهار حفظ الله له كذا بقية النهار، هذا حديث صحيح في المسند. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل سلامة من ابن آدم عليه صدقة، يعني السلامة العظام، قالوا أن فيه 360 من هذه السلاميات العظام الدقاق، كل واحدة عليها صدقة، فالتسبيح صدقة، والتكبير صدقة، والتهليل صدقة، وصدقة المرء صدقة، والكلمة الطيبة صدقة. هذه أخبر صلى الله عليه وسلم أن تكثر من فعل الحسنات، لأن الله أوجب عليك أن تشكر نعمة هذه السلاميات التي في جسدك والتي تستمتع بها في التصرف، أن تفعل صدقات بقدرها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ويغني عن ذلك كله 2 ركعتين تصليهما من صلاة الضحى. إذا صلاة الضحى أفضلها حين ترمض الفصال، الفصال جمع فصيل، والفصيل ولد الناقة، فإذا أطلقته في البيداء وحر الشمس يظهر من خلال ما تراه من السراب في الأرض، إذا مشى عليها الفصيل يحترق، يسعى شديد يبحث عن الظل، هذا الوقت أفضل أوقات صلاة الضحى. لكن يجوز لك من بعد طلوع الشمس قيد رمح إلى قبيل الظهر، كل ذا صلاة الضحى. فإذا توضأت وأقبلت على الله بقلب صحيح سليم ما فيه الهوس ومشاغل الدنيا، ثم سلمت من 2 ركعتين بعد إقبالك على الله، فإن هذه تغني عنك تلك الصدقات المطلوبة منك مقابل تلك السلاميات، هذا فضل عظيم. ومن صلى 4 ركعات أول النهار فإن الله سيكفيك آخره. نعم. يقول فضيلة الشيخ: هل ورد إجازة كشف الوجه للمرأة في أحد أقوال المذاهب 4؟ كشف الوجه للمرأة: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، الخمار ما يوضع على الرأس، والجيب فتحة الصدر. وهذا جاء تفسيره عن الصحابة رضي الله عنهم أنها كانت تخرج صلاة الصبح فلا يرى منها إلا بصيص عينها، وكان في الحج إذا خرجوا ووجدوا الرجال يخرجون على رواحل على المطايا، فإذا صادفهم ركب فيه رجال أرخت إحداهن جلبابها على وجهها. فإذا جاءت تفاسير أخر بمعنى كشف الوجه فإنما هو منسوخ بهذه الآثار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله أمرنا بغض البصر، ثم قال سبحانه بعد ذلك بعد أن قال: قل للمؤمنين وقل للمؤمنات، قال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. توبوا جميعا، يعني يا رجال ويا نساء ما قال توبوا أيها الناظرون، وما قال توبوا يا من ذهبت أعينكم تلتمس محاسن النساء، قال توبوا إلى الله جميعا، دل على أن أحدا لا ينجو من هذه. فيرجى اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. فإذا خرجت المرأة وأجزت لها أن تخرج بهذه الفتنة وبدأ الناس ينظرون، والنظر لا يخلو من شهوة، ولا يخدعك قول من يقول إنما هو نظر في خلق الله وتعجب من صنع الله، هذا إنما راد يضحك عن نفسه وعن الآخرين. فأول فمن استمرأ ذلك، إيش معنى استمرأه؟ أي أنه أخذه واستأنس به حتى أصبح عادة، فإنه يفتن والعياذ بالله، تجد لا يصبر على هذا. ولذا تجد المفتونون بهذه دائما في الأسواق في مجامع النسوان، ودائما في الأماكن التي فيها اختلاط، ودائما في الأماكن التي فيها بروز وسفور، حتى والعياذ بالله في المساجد كالمسجد الحرام. قد تجد يأتي إلى بعض الصفوف خاصة وينظر إلى الطائفين، لا قصده إلا كذا، وهي فتنة قد لا ينجو المرء منها، وإذا تعلق بها استهان. والشيطان يعلم ضعف المرء، فإنه بعد نظرتك تلك لن يدعك. إذا أويت إلى فراشك جلب واستدعى ما مضى في الذاكرة واستحضر الصورة التي رأيتها، فبدل أن تقرأ آية الكرسي وتسبح 33 وتحمد الله 33 وتكبره 34، ألهاك بهذه المناظر. وإن قلتها قلت على لسانك ولا تعي ما يقول. فإذا ذهبت إلى بيت الخلاء استحضر لك هذه الأمور، واستجلب الشياطين جميع ما استطاع، وأورد عليك الإيرادات الرديئة والخواطر الفاسدة في القلب، كل ذلك نتيجة هذه. فإذا تمكن ذلك من القلب كان هما. إيش معنى هم؟ أول خطوات الإرادة، ثم ينمو هذا الهم فيكون عزيمة، يقوم يبحث في الأماكن التي فيها ريبة، ثم بعد ذلك تصبح إرادة، يبحث أين مكان سبل الفجور. وسببه هو أنك تركت نظرك فيما لا يجوز. نعم. هل التصوير الفوتوغرافي يدخل في التصوير المحرم؟ لا، لكنه لا ينبغي لغير حاجة. إيش معنى غير حاجة؟ مو تأخذ الجوال تصور الناس وتصور نفسك، لا، يعني غير حاجة في غير ما استدعيت أن تفعله، كما يطلب منك الجوازات وغير الجوازات وفي الأمور الرسمية وغيرها. أما في غير حاجة لا تفعل. ودع عنك أباطيل الناس، الذكريات والأمور كذا والأمور، هؤلاء يعيشون في غفلة. نعم. يقول هل ترتيب صور القرآن الكريم في المصحف الشريف توقيفي؟ نعم، ترتيب السور توقيفي، ما هو اجتهاد الصحابة ولا غيره، هكذا وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم، بأمر من الله. يقول شخص اشترى أرض في بلده ودفع جزء من ثمرها وبعد ذلك غير البائع رأيه وعدل عن البيع، وأخذت أطالبه لمدة 6 سنوات، وحصلت على حكم من المحكمة في بلدي بإعادة ما دفعته مع زيادة مقابل فوائد قانونية كما يسمونها، ما حكم أخذي للمبلغ الذي حكمت به المحكمة زيادة على ما دفعته تحت ما يسمى فوائد قانونية؟ لا، ما لك إلا رأس مالك، إذا عدنا عن البيع ما لك إلا رأس مالك. مثل هو بدأ من أول الأمر فخالف العقد أو رأى تغييره، وأنت تعلم أن بلدك لا يستطيع أن يقيم حكم الله أو لا يعمل بما ألزم الله، كان من أول الأمر لا تدخل في هذه المشاكل، تأخذ حق وتنتهي. أما أعطاك هذه على أنها مقابل هذا لا يجوز، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. نعم. يقول: استأجرت بيت وفيه حمام، وبعد ذلك مات الحمام والبيض، فماذا علي؟ إذا مات الحمام، هرب الحمام أو مات، شيل البيض. لكن إذا كان الحمام موجود منه وموجود بيضه، وتعلم أنك تصبر حتى يفسق يعني يتفجر البيض ويخرج ما فيه، أصبر على ذلك أفضل، سيما في مكة. نعم. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد.